الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يرضي ربنا جل وعلا. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. معاشر المؤمنين، كلنا نقع في الذنوب والمعاصي، ولا يسلم أحد من صغير أو كبير على اختلاف وتباين، فمستقل ومستكبر. فمن الناس من يظلم نفسه ظلما تكفره الصلوات والعبادات والأعمال الصالحات، ويقول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ظلم العبد نفسه بصغائر الذنوب والمعاصي من غير إصرار فذلك تكفره آيتي النجم والنساء، بقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ومكفر بقول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فمن أذنب ذنبا من الصغائر وأعقبه استغفارا وعبادة وحسنات ماحية للسيئات فحري أن يعفى عنه. واعلموا أيضا يا عباد الله أن الذنب لا ينسى، وأن الديان لا يموت، وأن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. ويتساهل الكثير منا مع إصراره على مجموع من الصغائر والكبائر، وهو يرى نعم الله عليه تترى، ويرى من نفسه إصرارا واستمرارا على الذنوب، يرى أن ليس للذنوب شؤم ولا عاقبة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: يزعم بعضهم أن هذا على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وقد نسي الكثير أن شؤم المعصية يدرك العبد ولو بعد 40 سنة، إلا من تاب إلى الله توبة صادقة. معاشر المؤمنين، ما المخرج من شؤم المعصية؟ ما المخرج من شؤم الكبيرة؟ ما المخرج من شؤم الذنب؟ أيبقى الذنب وصمة كما يراه النصارى، وصمة باقية لا تزول إلا بدم المسيح المخلص على حد خزعبلاتهم وهرطقتهم؟ لا والله، المخرج من شؤم الذنب والمخرج من بلاء المعصية هو التوبة الصادقة، التوبة النصوح. وكلنا ندعي التوبة، وما أكثر ما نتوب فنعود، وما أكثر ما نعاهد فننكث، وما أكثر ما نعاهد الله على ترك أمر فنعود إليه أسرع ما نكون. ما أحلم الله عنا، إن الله غفور حليم. أيها الأحبة، إن لمن أعظم دلالات صدق التوبة الندم الذي يجعل القلب منكسرا أمام الله، مخبتا لذكر الله، وجلا من هول عذاب الله. إن من تمام صدق التوبة العودة بالإيمان إلى أعلى درجاته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن رأى وجلا وإخباتا وخشوعا وانقيادا لله بعد توبته فذاك دليل على صدقها. أما أن يكون الواحد يذنب الذنب فيقول أستغفر الله بلسانه ولكن جوارحه لا تقلع وقلبه لا يفتر عن الهم والقصد والتزيين، فذاك قد يصدق عليه الأثر. إنما المنافق الذي يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فطال به هكذا فطار. أما المؤمن فيرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع على رأسه فهو خائف وجل من ذلك. أيها الأحبة، ولقد جاء في سير الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ما يدل على صدق توبتهم وصدق أوبتهم إلى الله جل وعلا. فمن الماضي من الصدر الزاهر من عصر النبوة أذكر لكم قصة امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسعها حر المعصية وآلمها حر الكبيرة وأقلقها حر الفاحشة، فجاءت إلى رسول الله وقالت يا نبي الله أصبت حدا فطهرني. عجبا لها ولشأنها ولأمرها، تعلم أنها جاءت وهي محصنة حدها الرجم بالحجارة حتى الموت، جاءت إلى رسول الله تقول يا رسول الله إنني حبلى من الزنا فطهرني. فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم بوجهه يمنة فعادت إليه، فالتفت يسرة فعادت إليه حتى الرابعة، فقال اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك. فذهبت، فلما أن تمت فصاله وحمله عادت إلى رسول الله قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا فانصرفت عني وقلت اذهبي حتى تضعي حملك، وها أنا وضعته وهذا هو بين يدي. أقم حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فقال النبي اذهبي حتى تفطميه حولين كاملين. فذهبت به ترضعه حولين كاملين، وحرارة المعصية تلسع فؤادها، تحرق قلبها، تقض مضجعها، تقلق ضميرها. فلما أن أتمت بطاله جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا فقلت اذهبي حتى تضعي جنينك، فذهبت فوضعته ثم جئتك فقلت اذهبي حتى تكملي رضاعه، وقد أتممت رضاعه حولين كاملين. وجاءت بالصبي وفي يده كسرة خبز إشارة إلى أنه استغنى بأكله عن ثديها. لماذا؟ حتى لا يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر واحدا من الصحابة بكفالة رضيعها، فشدت عليها ثيابها رضي الله عنها وجمعنا بها في دار كرامته مع نبينا والصحب الراشدين والأبرار الصادقين. فشدت عليها ثيابها فرجمت فلما كان من الصحابة واحد قد أخذ فهرا رمى به على رأسها فسال دماغها على ثوبه فكأنه نال منها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لو زنى أهل المدينة أو شربوا الخمر أو أكلوا المكس كلهم لوسعتهم توبة هذه المرأة مما بلغ بقلبها من الخوف والتعظيم لله. ومن كان بالله أعرف كان منه أقوف. أيها الأحبة، هذه قصة وحادثة وحديث ما كان يفترى من الصدر الأول، دليل على عمق التربية الإيمانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الفرد والأسرة والمجتمع عليها، وإنها والله لمؤثرة. وفي القصص تأثير وعبر، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ليس من نفس الأوهام والخيال. وفي زمننا هذا وفي عصرنا هذا تعود صور التوبة صادقة لامعة براقة قشيبة مشرفة متوجة بصدق اللجوء والرجوع إلى الله جل وعلا. وقبل أن أذكر لكم هذه الحادثة التي ستسمعون وقائعها وقد يطول المقام بذكرها، أقول إن الشيطان سيأتي إلى قلوب وعقول البعض ويقول: هذا من نسج الخيال، أو هذا من المبالغة، أو هذا مما يصاغ للتأثير والتعبير. ووالله ثم والله ما كانت هذه القصة حديث مجالس، وإنما هي من شاب لعله يكون من بيننا هو الذي أخبرني بها. سلسلتها ذهبية وسندها عال من هذا الشاب الذي أخبرني بها في مجلس، ودعوته صباح هذا اليوم لأكتب وقائعها ولأسمعكم إياها. هذا الشاب هو الذي يذكرها مع صاحبنا التائب الذي نذكر تفاصيل توبته. أيها الأحبة، يقول صاحبنا هذا: كنت ذاهبا إلى دولة عربية مجاورة يستغرق مدة السفر في هذه المهمة يوما واحدا، ورجعت إلى المطار استعدادا للإياب وقد أنهكني التعب، لم أجد فندقا نظيفا ولم أتعود السفر. دخلت فندقا لأول وهلة فإذ بالنساء والرجال والفساد والعهر والدعارة، فقال لي رجل: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لما رأى من حسن مظهره وصلاح سمته؟ فقال: هي والله أول مرة أأتي هنا، ولمهمة جئت وليس لي حاجة سوى مهمة تدوم يوما واحدا. فقال: اخرج يا شيخ عن هذا المكان، فليس لائقا بمثلك وأمثالك. قال: كيف أفعل والنهار يمضي والليل مقبل؟ فمضيت إلى حديقة أجلس فيها حتى غزر الصباح وأنهيت مهمتي وعدت إلى المطار استعدادا للإياب، وكلي تعب وكلي نصب من هذه الرحلة التي ما ذقت فيها النوم إلا غفوات. فالتفت يمنة ويسرة، بحثت عن المسجد بحثت عن مكان أجلس فيه، فوجدت مكانا أعد للصلاة في زاوية هذا المطار، وجدت مصلى صغير فذهبت ونمت فيه نوما عميقا لأنني متعب. وفي قرابة وقبيل الظهر استيقظت على بكاء شاب يصلي، فالتفت فإذا بشاب فوق العشرين ودون الثلاثين يصلي ويبكي بكاء مريرا، يبكي بكاء زوجة فقدت زوجها وهي تنظر، أو بكاء تكلى فقدت ولدها من بين يديها. قال: فعدت وقد أعياني التعب والنصب لنومي، ثم دنا ذلك الباكي بعد لحظات وأيقظني للصلاة، ثم قال: هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تنام؟ قلت: نعم. قال: أما أنا فلا أقدر على النوم ولا أستطيع أن أذوق طعمه. فقلت له: نصلي وبعد الصلاة يقضي الله أمرا كان مفعولا. فأقبلت عليه بعد ذلك، قلت له: ما شأنك؟ قال: أنا من الرياض، من أسرة غنية، كل ما نريده مهيأ لنا من المال والملبس والمركب، لكنني مللت الروتين والحياة فأردت أن أخرج خارج البلاد. ثم أجلت النظر هل أذهب إلى دولة يذهب إليها الناس، فخشيت أن يعرفونني فيفضحونني، فاخترت بين دول عدة وقررت الذهاب إلى هذه البلاد التي أنا وإياك في مطارها حتى لا يعرفني أحد. وما كان همي فعل فاحشة، بل لعب وقضاء وقت ولهو وتفسح. والشيطان لا يأتي عبدا من عباد الله أيها الإخوة ليقول له: اخرج لتزني أو اخرج لتشرب خمرا، وإنما يقول: انظر إلى معالم السياحة وقلب بصرك في متمديف حضارة الدول المختلفة. خرج وهذا همه. وحتى لو فلما وصل إذ برفقة سوء كانت قد أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم، فاطمأن إليها بادئ الأمر، وما زالوا معه من ملاه إلى ملاه ومن لعب إلى عبث، حتى أتوا به رويدا رويدا إلى خطوات الزنا، إلى بدايات الزنا مع الجواري، مع النساء، مع الفتيات الغانيات الرشيقات. وما زالوا به حتى انفرد بواحدة منهن، وما زالت تلاعبه حتى وقع بها وزنى بها. ولما بلغ به الأمر مبلغه وبلغت فيه الشهوة ذروتها وأخرج ما في جوفه، إذ بلسع حرارة تلسع قلبه وتضرب ظهره وسياطا في فؤاده يجدها، فأخذ يبكي وقام عنها وهو يبكي ويصيح: زنيت وأول مرة أزني، كيف انتهكت هذا الجدار وهذا السوار وهذا السور المنيع من الفاحشة؟ كيف وقعت في الزنا؟ إني سأحرم حور الجنة. انطلق به شأن وأمر غريب وعجيب، فخرج من الباب باكيا وإذ بفاجر من القوادين ينتظره، فقال: ما لك تبكي؟ قال: لما أبكي؟ لقد زنيت. أتعرف كيف زنيت؟ لقد زنيت. ماذا قال ذلك الماجن الداعر؟ قال: الأمر هين، خذ كأسا من الخمر تنسى ما أنت فيه، خذ كأسا من هذا الخمر تنسى ما أنت فيه. قال: حتى أنتم ما زلتم بي، حتى فقدت حور الجنة بفعل هذا الزنا، وتريد أن تحرمني، أن تحرمني خمر الجنة، تقدم هذا الكأس لي. سبحان مقلب القلوب يا عباد الله. قال ذلك القواد الفاجر: إن الله غفور رحيم، وقد نسي أن الله شديد العقاب، أعد للمجرمين نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. إذا رأت المجرمين سمعوا لها تغيظا وزفيرا وشهيقا. ثم أخذ الشاب يبكي من حرقة ما أصابه، ثم ذهب يهيم على وجهه ويقول لصاحبه الذي يحدثه في المطار: يا ليتهم أخذوا مالي، لقد مضوا بي إلى الزنا، لقد أفسدوا وكسروا ديني وإيماني. وفي اللحظة يقول الشاب: وفي اللحظة التي انتهيت فيها من الزنا، وفي تلك اللحظة، منذ تلك اللحظة وأنا لا أزال باكيا قلقا حزينا. فقال صاحبنا هذا: أتلو عليك آية من كلام الله فلتسمع. فتلا عليه قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه أرجى آية أقرأها عليك وأراها لك. فأجاب ذلك التائب الذي بلغت التوبة في قلبه ذلك المبلغ، قال: كل يغفر الله له إلا أنا. لا نقول هذا موافقة على القنوط، وإنما لقد بلغ الأمر به مبلغا لا يزال به متأثرا. ثم رد عليه قائلا: ألا تعلم أني زنيت؟ ألا تعلم أني زنيت؟ ثم سأل ذلك التائب صاحبه: هل زنيت أنت؟ قال: لا والله. قال: إذن أنت لا تعلم حرارة المعصية التي أنا فيها. قال: وما هي إلا لحظات. حتى أعلن منادي المطار إقلاع الرحلة التي سأؤوب إليها إلى الرياض، فأخذت عنوانه وودعته ثم انصرف، وأنا واثق أن ندمه سيبقى يوما أو يومان أو ثلاثة ثم ينسى ما فعل. ولما مكثت في الرياض قليلا بعد وصولي إذ به يتصل بي، فواعدته ثم قابلته، فلما رآني انفجر باكيا ويقول: والله مذ فارقتك ومذ فعلت فعلتي تلك ما تلذذت بنوم إلا غفوات. ما قولي أمام الله يوم أن يسألني ويقول: عبدي زنيت؟ أقول: نعم زنيت، وسرت بقدمي هاتين إلى الزنا. فقال صاحبنا لذلك التائب: هون عليك، إن رحمة الله واسعة، إن الله غفور رحيم. فقال ذاك الشاب التائب لصاحبنا هذا: ما جئتك زائرا، ولكني جئتك مودعا. قلت: إلى أين؟ قال: جئتك مودعا، ولعلي ألقاك في الجنة إن أدركتني رحمة الله أو رحمني الله بواسع رحمته. قلت: إلى أين تذهب؟ قال: أسلم نفسي إلى المحكمة وأعترف بجرم الزنا حتى يقام حد الله علي. فقلت له: أمجنون أنت؟ أنسيت أنك متزوج؟ أنسيت أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت؟ قال: ذاك أهون على قلبي من أن أبقى زانيا وألقى الله زانيا غير مطهر بحد من حدوده. قال صاحبنا: أما تتقي الله؟ أستر على نفسك، أستر على أسرتك، أستر على جماعتك. قال: كلهم لا ينقذونني من النار، وأنا أريد النجاة من عذاب الله. قال: فضاقت بي المذاهب وأخذته وقلت: أريد منك شيئا واحدا. فقال التائب: اطلب كل شيء إلا أن تردني عن تسليم نفسي إلى المحكمة. قال: غير ذلك أردت منك، أريد أن توافقني عليه. قال: ما دام غير ذلك أوافقك. فقال صاحبنا له: أمدد يدك، عاهدني بالله على أن تعمل وتصبر لما أقول. قال: نعم. فعاهدني. قال: فقلت: نتصل بالشيخ فلان من أكبر العلماء وأتقاهم لله حتى نسأله في شأنك، فإن قال سلم نفسك إلى المحكمة أنا الذي أذهب بك بنفسي، وإن قال لا فلا يسعك إلا أن تسمع وتطيع. قال: نعم. فسألنا الشيخ، قال الشيخ: لا يسلم نفسه. وقال الشيخ: إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف. الشيخ الذي سئل عن تسليم الشاب نفسه إلى المحكمة يقول إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف واتصل به مرارا يريد أن يقنعه أن يسلم نفسه، ويجادل ويلح ويصر على تسليم نفسه. قال: فلما قابلته قلت: لماذا أزعجت الشيخ بهذا الاتصال وأنا الذي قد كفيتك مؤونة الاتصال به؟ فقال: أحاول فيه أقنعه لعله يأمرني أو يوافقني أن أسلم نفسي. قال: ومن كلام هذا الشاب التائب للشيخ إني قلت له: اتق الله يا شيخ، وأنا أتعلق برقبتك يوم القيامة، أتعلق برقبتك يوم القيامة، وأقول إني يا رب أردت أن أسلم نفسي ليقام حد الله علي، فردني ذلك الشيخ. فقال الشيخ: هذا ما ألقى الله به، وما أفتيتك إلا عن علم. ثم قال الشاب التائب لصاحبنا: إني أودعك. قلت: إلى أين؟ قال: أريد الحج. وكان الحج وقتها على الأبواب، فطلبت منه أن يحج معنا. قال: لا، فظننته قد اختار رفقة يريد أن يحج معهم. قال: فحججت، وحج صاحبنا هذا وأنا لا أعلم من رفقته. وفي ثاني أيام التشريق رأيته من بعيد فناديته، وكان اسمه أحمد. يا أحمد يا أحمد، فالتفت إلي ورآني ثم ولى هاربا. فقلت: سبحان الله، ما الذي غير قلبه علي؟ لعلي أراه في الرياض. قال: فلما قضينا مناسكنا وعدنا إلى البلاد قابلته فسألته، فقال: لقد حججت وحدي وتنقلت بين المشاعر على قدمي. وهذا الكلام يقوله التائب مقولة السر لصاحبنا هذا الذي أخبرنا بالقصة، ما يقوله تفاخرا أو رياء أو سمعة. يقول: تنقلت بين المشاعر على قدمي لعل الله أن ينظر إلي ذاهبا من منى إلى عرفة، أو واقفا على صعيد عرفة، أو ذاهبا إلى مزدلفة، أو ماضيا إلى الجمرات، لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. قلت له: لماذا هربت يوم ناديتك يوم ثاني التشريق؟ فقال: كنت مشغولا بالاستغفار، كنت مشغولا بالاستغفار، أستغفر من الزنا الذي فعلت. قلت: هلا جئت معنا؟ يقول صاحبنا له: هلا جئت معنا أو جلست معنا؟ قال: أنا أجلس معكم، أنتم أطهار أتريدون أن أدنسكم بالزنا؟ أنا رجل زان لا أستطيع أن أدنس مجالسكم. وكان السائب في حجه تارة يقول: أخشى أن لا يغفر الله لمن حولي بشؤم ذنبي، وتارة يقول: لعل الله أن يرحمني بهؤلاء الجمع المسبحين الملبيين. قال: ثم إنه دامت الصلة والزيارات بيني وبينه، وما زلنا نقرأ في سير التائبين والصالحين، وكنا نتمعن ذلك ونتدبره. قال صاحبنا الذي يذكر لنا هذه الواقعة: ثم إن التائب هذا بعد الحج حفظ القرآن كله، وأصبح يصوم يوما ويفطر يوما. يقول: وفي ذات يوم كنا مجتمعين نقرأ في سير الصالحين الأولين، فمرت بنا قصة الربيع، الربيع بن خثيم، ذلك الشاب الذي عمره لم يجاوز 30 من عمره، شاب وسيم قوي حي عالم بالله خائف منه. وكان في تلك البلاد التي فيها الربيع بن خثيم من الفساق والفجار الذين يتمالؤون ويتواطؤون على إفساد الناس وإفساد الأبرار والأطهار الصالحين. قال: ثم إن أولئك تمالؤوا وقالوا: نريد أن نفسد الربيع بن خثيم. قالوا: ومن ذا الذي يفسده؟ قالوا: نأتي إلى غانية، وهي والغانية هي التي استغنت بجمالها عن المحسنات والمجملات، نأتي إلى غانية باغية فندفع لها ما يكون سببا في أن تؤوي الربيع بن قتيم. فأتوا إلى أجمل من عرفوا من البغايا وقالوا لك 1000 دينار. قالت على ماذا؟ قالت على قبلة واحدة. قالوا على قبلة واحدة من الربيع. أن يقبلك الربيع بن خسيم لك 1000 دينار. قالت لا، ولكم فوق هذا أن يزني وأن يفعل ويفعل. ثم إنها تهيأت إلى الربيع منقلبه في طريقه في مكان خال، ثم سفرت عن لباسها وتعرضت له في ساعة خلوة أمام شاب وأمام فاتنة جميلة. فلما رأى بدنها في تلك اللحظة الخالية صرخ بها قائلا: كيف بك لو نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو نزل ملك الموت وقطع منك حبل الوتير؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرخت صرخة عظيمة ثم ولت هاربة وأصبحت من العابدات حتى لقبت بعابدة الكوفة. ثم قال: أولئك المفسدون الذين تمالؤوا على إفساد الربيع، لقد أفسدها الربيع علينا. قال صاحبنا هذا: فلما سمع التائب هذه القصة تأثر وبكى وانفجر باكيا يقول: الربيع يردها وأنا بقدمي أذهب لأزني بها. الربيع يرد هذه التي اعترضت أمامه في الطريق وأنا أذهب لأزني بها. قال: ثم انصرف عن مجلسي باكيا متأثرا حزينا منكسرا. قال: ثم بعد ذلك قال صاحبنا: ورأيت أحد العلماء فأخبرته بقصته وما كان منه من انكسار وإياب وصيام وحفظ للقرآن وصلاة، فقال: لعل زناه هذا قد يكون سببا لدخوله الجنة، ولعل بعض الآيات تصدق في حقه، بل قد تنص في حقه بعينها، وهي قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال صاحبنا: لما سمعت هذه الآية عجبت وقلت: كيف غفلت عن هذه الآية؟ فوليت إلى بيت صاحبنا، وليت إلى بيته في دار أبيه العامرة في قصر أبيه الفسيح، ذهبت إليه لأبشره. قالوا: إنه في المسجد. فذهبت إليه في المسجد فوجدته منكسرا تاليا للقرآن، فقلت: عندي لك بشرى. قال: ما هي؟ قال: فقلت له: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يقول رتلتها عليه ترتيلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: فلما بلغت هذه الآية كأني أطعنه بخنجر في قلبه. قال: فمضيت تاليا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: فلما أكملت هذه الآية قفز فاحتضنني وقبل رأسي وقال: والله إني أحفظ القرآن ولكن كأني أقرأها أول مرة، لقد فتحت لي بابا من الرجاء عظيم، وأرجو الله أن يغفر لي بها. ثم أذن المؤذن فانتظرنا إقامة الصلاة، وغاب الإمام ذاك اليوم، فقام مؤذن المسجد وقدم صاحبنا التائب، فلما كبر وقرأ الفاتحة تلا قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فلما بلغ إلا من تاب لم يستطع أن يكملها، فركع ثم اعتدل ثم سجد ثم اعتدل ثم سجد ثم قام، فقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وعاد الآية يريد أن يكملها. فلما بلغ إلا من تاب وآمن لم يستطع أن يكملها، فركع وأتم صلاته باكيا. ومضى على هذه الحال زمنا إلى أن جاء يوم من الأيام الماضية، وكان يوم الجمعة من عطلة الربيع عام 1409، وبعد العشاء من ذلك اليوم مباشرة اتصل بي رجل فقال: واسم صاحبنا الذي أخبرني بالقصة؟ اسمه أحمد، والشاب التائب اسمه أحمد. فقال: أنا والد صاحبك أحمد، وأريدك في أمر مهم، أريدك أن تأتي إلي مسرعا في أمر مهم. قال: فخرجت مسرعا خائفا، فلما بلغت دار قصره، باب قصره، إذ بالأبي واقف على الباب، فسألته ما الخبر؟ فقال: صاحبك أحمد يطلبك السماح، يودعك إلى الدار الآخرة، لقد انتقل مغرب هذا اليوم إلى ربه. ثم انفجر باكيا، انفجر الأب باكيا، يقول صاحبنا أحمد: وأنا أهون عليه وبقلبي على فراق حبيبي وصديقي مثل الذي بقلب والده. ثم دخلنا فأدخلني في غرفة، كان الشاب يقول صاحبنا الذي يذكر القصة: كان صاحبي فيها مسجا مغطى، فكشفت وجها يتلألأ نورا، كشفت وجها قد فارق الحياة لكنه أنور وأبهى وأبهج وأجمل من قبل موته، كله نورا، ورأيت محيا كله سرور. فقال لي والده: أسألك يا أحمد، ما الذي فعل ولدي يوم أن سافر منذ أن جاء من السفر وهو على حاله؟ قال صاحبنا هذا، وكان قد عاهد ألا يخبر بالقصة بعينها، وإنما أن يذكرها على سبيل العظة والاعتبار دون تحديد لاسم شخص عائلة هذا الشخص حتى لا يعرف. قال صاحبنا لوالده: إن ولدك يوم أن سافر فقد عزيزا عليه في سفره ذلك. نعم، فقد في تلك اللحظة إيمانا عظيما، فقد في لحظة الزنا إخباتا وإقبالا، لقد فقد عزيزا. أما زوجة هذا التائب فتقول إن نومه غفوات، وما استغرق في نوم بعد رجوعه من السفر، وهم لا يعرفون حقيقة القصة. قال صاحبنا: فسألت والده عن موته، فقال الأب: يا أحمد، إن ولدي هذا كما تعلم يصوم يوما ويفطر يوما، وفي يوم الجمعة هذا بقي عصر يومه في المسجد يتحرى ساعة الإجابة، يتحرى ساعة الإجابة، وقبيل المغرب ذهبت إلى ولدي. يقوله الأب: ذهبت إلى ولدي فقلت: يا أحمد تعال وأفطر في البيت. فقال: يا والدي، إني أحس بسعادة فدعني الآن. قال: يا ولدي تعال لتفطر في البيت. قال: أرسلوا لي ما أفطر عليه في المسجد. قال: أنت وشأنك. وبعد الصلاة قال الأب لوالده: يا ولدي هيا إلى البيت لتنال عشاءك. فقال التائب أحمد: إني أحس براحة عظيمة الآن، وأريد البقاء في المسجد، ولكن سآتيكم، ولكن بعد صلاة العشاء سآتيكم لذلك. فقال الوالد: أنت وما أردت. ولما عاد الأب إلى المنزل أحس بشيء يخالج قلبه ويخاطر فؤاده. يقول الأب: أحسست بشيء وشعور غريب، فبعثت ولدي الصغير فقلت: اذهب إلى المسجد وانظر ما الذي بأخيك. فذهب الولد وعاد صارخا: يا أبتي يا أبتي، أخي أحمد لا يكلمني. يقول الأب: فخرجت مسرعا إلى المسجد فوجدت ولدي أحمد ممددا وهو في ساعة الاحتضار، وهو في ساعة الاحتضار، وكان يتكئ على متكئ أو مسند يتكئ عليه يرتاح في خلوته بربه واستغفاره وتلاوته. قال: فأبعدت عنه المتكئ الذي يتكئ عليه وأسندته إلي، فنظرت إلي فإذا هو يذكر اسم صاحبنا هذا الذي يقص علينا القصة، هذا الذي بلغ لنا الواقعة، وكأنه يوصي بإبلاغ السلام إليه. ثم إن التائب أحمد هذا الذي توفي ابتسم ابتسامة في ساعة الاحتضار. يقول أبوه: والله ما ابتسم ابتسامة مثلها يوم أن جاء من سفره. ثم قرأ في تلك اللحظة التي يحتضر فيها ويتبسم فيها، قرأ وهو يرتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: فلما بلغ هذه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فلما بلغ هذا فاضت روحه وأسلم الروح إلى باريها. يقول الأب لصاحبنا هذا: والله لا أدري هل أبكي على حسن خاتمته فرحا أم أبكي على فراق ولدي وفلذة كبدي. ثم إن هذه القصة أصبحت سببا في صلاح أسرته وإخوانه. فيا أيها الأحبة، البدار البدار إلى التوبة، فإن الموت لا يمهل المذنبين. ووالله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وما بعد الموت من مستعتب، فهل يفقه هذا مذنب؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتوبوا إليه، فإن أجسامكم على وهج النار لا تقوى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، الموت لا يمهل المذنبين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الأحبة، أبعد هذه التوبة، أبعد هذه التوبة يبقى مصر على عصيانه؟ أيبقى بعد هذه التوبة معاكس على معاكسته؟ أم هاجر للجماعة على تركه الصلاة؟ أم عاق يمضي في عقوقه، أم قاطع يجفو في رحمه، أم فاجر يمضي في فجوره، أم شاب غرته الصحة والعافية والثراء والمال يسافر إلى مختلف الدول ليفعل ما يفعل؟ أبعد هذا أيها الأحبة، أبعد هذا الموت الذي يفاجئ الإنسان إما على نعمة أو نقمة، إما على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة؟ وما أكثر الذين تخطفتهم الملائكة، ملائكة الموت تخطفت أرواحهم وهم في أحضان البغايا أو على موائد الخمور أو في سفر الغفلة أو في لهو المعصية؟ أبعد هذا يصر بائع لأشرطة الفيديو على هذا؟ أبعد هذا يبقى بائع للتسجيلات في الأغاني على هذا؟ أبعد هذا نرضى بالمنكرات في بيوتنا؟ أبعد هذا نمضي على إسرافنا في أمرنا، نجمع ألوانا من السيئات ونعد أنفسنا من خيار الناس، نجمع الإسبال وحلق اللحى والاستماع إلى المغاني وإلى الأغاني والتهاون بصلاة الجماعة، ثم نقول نحن خير من ذاك وذاك؟ نعدها صغائر وهي والله كبائر، بإصرارنا عليها، ببقائنا عليها، بدوامنا عليها. أيها الأحبة في الله، إننا لمغرورون، يزين بعضنا بعضا، إذا قابلتك مدحتك وإذا قابلتني مدحتني، وكأننا من أهل الجنة. والله لو انتقدنا بعضنا ونصحنا بعضنا بأصول النصيحة وآدابها لما وجدنا فينا حمدا إلا القليل. ولكن كما قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم إن الناس إن أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. والله ما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا، وإلا فنحن مقصرون، متهاونون، مذنبون. نرجو الله أن يعاملنا بعفوه، نرجو الله أن يعاملنا بمنه، نرجو الله أن يعاملنا برحمته، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا.